Book 2 ثمانية أوسم أوقات الساعة ساعتي إذا سمحت إزفينيتي من فضلك كم الساعة؟ مولم باس كوليكو يا ساعتي شكرا جزيلا. Mnogo hvala. إنها الواحدة. Jedan je sat. إنها الثانية. Dva su sata. إنها الثالثة. Tri su sata. إنها الرابعة. Četiri su sata. إنها الخامسة. Pet je časova. إنها السادسة. Šest je časova. إنها السابعة. Sedam je časova. إنها الثامنة. Osam je časova. إنها التاسعة. Devet je časova. إنها العاشرة. Deset je časova. إنها الحادية عشرة. Jedanaest je časova. إنها الثانية عشرة. Dvanaest je časova. الدقيقة فيها ستون ثانية. Jedna minuta ima 60 sekundi. الساعة فيها ستون دقيقة. Jedan sat ima 60 minuta. اليوم فيه 24 ساعة. Jedan dan ima 24 sata.